Book 2 أربعة وأربعون أرمجتا أتخي أرمجتا أتخي الخروج مساء ساغموس كاسير نبا ساغموس كاسير نبا هل توجد هنا صالة ديسكو؟ Aris ak diskoteka? Aris ak diskoteka? Hal yujadu huna nadi leili? Aris ak khamis klubi? Aris ak khamis klubi? Hal tujadu huna hana? Aris ak kafe? Aris ak kafe? ماذا يوجد في المسرح مساء اليوم؟ راغاديس دريس ساغاموس تياترشي راغاديس دريس ساغاموس تياترشي ماذا يوجد في السينما مساء اليوم؟ راغاديس دريس ساغاموس كينوشي راغاديس دريس ساغاموس كينوشي ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ Ragadis dres sagamos televizorshi Ragadis dres sagamos televizorshi Hal ma zala tujadu tadhakir lil masrah Aris kidev teatris biletebi Aris kidev teatris biletebi Hal ma zala tujadu tadhakir lil sinema Aris kidev kinos biletebi Aris kidev kinos biletebi. Hal ma zala tujadu tadhakir li mubarati kurati al-qadam? Aris kidev feghburtis biletebi. Aris kidev feghburtis biletebi. Uridu an ajlisa tamaman fil khalf. Sul ukan minda jdoma. Sul ukan minda jdoma. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. صدمة شواشي من دجدوما. صدمة شواشي من دجدوما. أريد أن أجلس تماما في الأمام. سول تين من دجدوما. سول تين من دجدوما. بماذا يمكن أن تنصحني؟ Шегицлият раме мирчиот. Шегицлият раме мирчиот. Мета يبدأ العرض. Родис იწება წარმოდგენა. Родис იწება წარმოდგენა. هل يمكنك تدبير تذكرة لي? Шегицлият ერთი ბილეთი მიშოვნოთ. Шегицлият ერთი ბილეთი მიშოვნოთ. هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ أريس أك أخلص غولفيس مويداني. أريس أك أخلص غولفيس مويداني. هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ أريس أك أخلص تنسيس مويداني. أريس أك أخلص تنسيس مويداني. هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟ Aris ak akhlos satsurao auzi Aris ak akhlos satsurao auzi